يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. وقد أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية ورحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن بريدة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم خافوا عدوا فأرسلوا رجلا يتراءى لهم العدو فذهب فنظر العدو ثم عاد فجعا يخاف أن يسبقه العدو إلى قومه فأهوى بثوبه إليهم يقول أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم. يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم أنه نذير لنا بين يدي عذاب شديد. ويبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في هذا الحديث العظيم أنه أبر الخلق بنا وأحلى الناس علينا وأرأف من خلق الله رب العالمين بأمته صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه عنه أحمد في المسنة وابن ماجة في سننه وغيرهما في غيرهما قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ رأى جماعة فقال ما اجتمع عليه هؤلاء يعني ما الذي اجتمع عليه هؤلاء الذين أبصرهم بعيدا مجتمعين. فقال قلنا يا رسول الله هؤلاء قوم اجتمعوا على قبر يحسرونه. قال فقام فجعا مسرعا وبدر بين يدي القوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كان على سفير القبر أي على حافته فجثى على ركبتيه وأهوى برأسه إلى الأرض. قال البراء فجئت من قبل وجهه مستقبلا إياه لأنظر ماذا يصنع فإذا هو يبكي قد بل الثرى من دموعه صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه إلينا فقال: أي إخواني بمثل هذا فأعزهم. وهذه نصيحة شفيق الناصح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما نبلغكم إياها اليوم كما بلغتنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل اليوم: أي إخواني بمثل هذا فأعدوا، يشير إلى القبر بيده صلى الله عليه وسلم. يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد إذا بلغه الله رب العالمين 60 عاما في الأرض فقد أعذر إليه، أي فقد بلغت المعذرة من الله رب العالمين إليه بلاغها ووقعت على موقعها الحق واستقرت في مستقرها الصدق، فكيف بمن جاوز؟ وقد جعل الله رب العالمين بين يدي الموت، وهو النهاية المخوفة التي يطير إليها كل حي من مخلوقات الله رب العالمين، فنحن جميعا بين ناظرتي الموت وتشفقين، يعرقنا عرقا ويطحننا طحن الرحى ويمزقنا بأنياب غير أنا لا نبصره إلا إذا وقع الأمر على أم رأسنا، نسأل الله الثبات عند الممات. جعل الله رب العالمين للناس بين يدي الموت رسلا منذرة من شيب تشتعل به الرأس، ومن ضعف يحيط بالبدن من بعد قوة، ومن مرض يلم بالإنسان الحين بعد الحين، وربما لازمه لم ينفك عنه بحال حتى يكون بين يدي الكبير المتعال، نسأل الله أن يحسن لنا الخواتيم. فأما المرض فيحدث عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصد منه، وفي رواية: من يرد الله به خيرا يصب منه، على البناء بما لم يسمى فاعله. من يرد الله به خيرا يصب منه بالمرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قانون الله رب العالمين في المؤمنين فقال: عجبت لأمر المؤمن فأمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما يصيب المؤمن من نصب أي من تعب، ولا وصب أي من مرض، ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا حط عنه بها من خطاياه، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يمرض ويوعك ويشتكي المرض لا بحال مقاله وإنما بحال حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه قال: يا رسول الله إنك لتوعك. قال: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مرض موته كان يضع يده في إناء ماء بجواره يمسح على جبهته ويقول: يا سبحان الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لغمرات. المرض نذير بين يدي الموت، غير أن المرض نعمة من نعم الله رب العالمين العظيمة على العبد المؤمن إذا هو أحسن استقبالها وصبر عليها ولم يجزع وفوض الأمر في نفسه لله رب العالمين الذي هو أرحم به من نفسه التي بين جنبيه. ولو لم يكن في فضل المرض إلا ما رواه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه سبحانه فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد لربه: يا رب كيف استطعمتني فلم أطعمت وأنت رب العالمين؟ يعني تطعم ولا تطعم. فيقول الله رب العالمين: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. فيقول: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله رب العالمين: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول: يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني لا يجوز على الله رب العالمين الكامل سبحانه المرض ولا تلك العوارض التي تعرض للمخلوقات، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله رب العالمين: مرض عبدي فلان فلم تعده، يعني لم تزره في مرضه. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يعني أن المريض في معية الله رب العالمين. فأما في الاستطعام وفي الاستسقاء فقال: لوجدت ذلك عندي. وأما في المرض فقال: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فهي معية عظيمة خاصة، لأن لله رب العالمين مع خلقه معية عامة، فالله رب العالمين مع الخلق أجمعين سبحانه سبحانه. وأما المرضى فالمعية معهم معية خاصة، معية قرب ومحبة وعطاء ورفق، معية خاصة نأخذ لفظها على ظاهره كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونجل علم الكيفية لله رب العالمين وحده. أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ فأكرم بها من نعمة. نسأل الله رب العالمين أن يعافينا ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. إن هذه النعمة التي ينعم الله رب العالمين بها على بعض خلقه ممن اجتباهم واصطفاهم واحسن اليهم، وهم الذين يثبتهم الله رب العالمين بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، فلا يجزعون اذا ما نزل بهم المرض ولا يتمنون الموت، لان في ذلك نهيا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقد دخل النبي على عمه العباس رضي الله عنه وارضاه في مرض الم به. قالت ام الفضل زوج العباس: دخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعود عمه، فتمنى العباس الموت في محضر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم لا تتمنى الموت، إنك إن تكن محسنا فتؤخر تزداد إحسانا خير لك، وإن تكن مسيئا فتؤخر فتستعتب ربك يكن خيرا لك. فلا تتمنى الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعلى المرء أن يرضى بقضاء الله رب العالمين فيه وبقدره في جسده وفي كل أحواله الظاهرة والباطنة. وعليه أن يعلم أن الخليل إبراهيم لما ذكر المرض في معرضه ما يضرأ إلى الله رب العالمين منه، فقال ذاكرا منة ربه عليه: وإذا مرضت فهو يشفين. ولم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفين. فأما أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فينحى بها منحا آخر، فإن رجلا جاء إليه في مرضه فقال: يا أبا بكر، ألا ألتمس لك طبيبا؟ قال: الطبيب هو أمرضني، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تلميذه وصاحبه في الغار وينطق عن لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا عباد الله أن قول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه أو يصب منه، مفهومه أن من لم يرد الله رب العالمين به خيرا وكان ساقطا من عين الله ولا مقام له عند الله لم يصب منه ربه، بل صحح له جسده فهو يأكل كما تأكل الأنعام، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعود المسلمين في أمراضهم ويأخذ بأيديهم إلى جادة الرضا بقضاء الله رب العالمين، لأن الله ما أرسله إلا رحمة للعالمين. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود أحيانا بعض الكفار رجاء أن يعرض عليه الإسلام فيسلم فينقذه الله رب العالمين به من النار. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرض، أي الغلام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعوده، وقف عليه فقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه مستأذنا مستفهما، فقال الأب لابنه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فنطق الغلام بالشهادتين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فلما مات أقبل على أصحابه فقال: واروا صاحبكم أو صلوا على صاحبكم، له ما لنا وعليه ما علينا، فقد دخل في عقد الإسلام ودخل جنة الكريم العلام من غير أن يركع لله ركعة أو يسجد لله سجدة، بفضل محمد صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الكلمة الطيبة فلم يأبها، وإنما أخذ بها وجرت على لسانه لسبق السعادة له في الأجل، نسأل الله أن يحسن لنا الخواتيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، أرسله ربه رحمة للعالمين حتى للكفار في الدنيا، فإن الله رب العالمين كان يرسل الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا عرض النبي على الناس دعوته ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فأبوا، عذبهم الله في الدنيا وردهم إلى أشد العذاب في الآخرة. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم رفع الله رب العالمين العذاب عن المكذبين في الدنيا، إلا ما يجعله الله رب العالمين عذابا بسبب مخالفة دين الله رب العالمين، لأن في الدين الخير كله ولأن في الشرع السعادة كلها، فمن لم يأخذ بذلك عذب في الدنيا ولا محالة. وأما الخسف والمسخ والصيحة والفزع، وأما ما يأتي من خس الأرض بالناس أو إغراق الناس بالماء كما صنع ربك مع الأقوام المكذبين لأنبيائهم قبل الرحمة المسداة والنعمة التامة محمد صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون ذلك كذلك بعدما جاء محمد فلا، أرسله ربه رحمة. فأما لك أنت إن مرضت عافاني الله وإياك، فقد دلك النبي على ما يجعله الله رب العالمين لك شفاء ودواء لا محالة. عن عثمان بن أبي العاص قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا ألم بي منذ أسلم. وانظر إلى المحنة، قبل أن يسلم كان صحيحا معافى يروح ويجيء بقدمين ثابتتين وجسد معافى من كل داء، فلما أسلم ألم به داء ملازم لإسلامه منذ أسلم، محنة وفتنة. لا كما يظن الناس أنهم إذا ركعوا لله ركعات فقد استوجبوا على الله حقا لازما بزعمهم أن يصحح الله أبدانهم وأن يعافيهم الله من كل سوء وأن يعطيهم الله رب العالمين المال والولد والجاه والمنصب وكل ما يطلبونه في الحياة. وهم. ورب الكعبة ملازم للخلق لا ينفك عنهم بحال. وأما الشأن فكما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه. اللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا ألم بي منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورعها سمعك وأصل لها أذن قلبك فإنها عزيزة. قال: ضع يدك على الذي يألم منه وقل بسم الله ثلاث مرات وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت فأذهب الله عني الذي أجد. فهذا هدي النبي لك في نفسك حين المرض. وأما هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغيرك وواجبه عليك إذا ما مرض، فما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عاد مريضا فقال عنده سمع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، إلا أبرأه الله من ذلك المرض إلا إذا كان مرض الموت، فإنه لا حيلة في الموت. وليحذر كثير من الطيبين أن يحرفوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اللفظ العربي الشريف الفخر الذي نطق به فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقيما لا عوج فيه ولا أمن ولا لحن فيه ولا خطأ ولا خلل فيه ولا اضطراب. فإنك إن قلت اللهم اشف فلانا بهمزة وصل تمر عليها مرور الكرام، اللهم اشف فلانا، فهذا طلب من الله له الشفاء. وأما إن قلت بتحقيق الهمز اللهم اشف فلانا، فمعنى اشف أهلك، يعني كأنك تدعو عليه. اشفى على الموت يعني قاربه وصار منه قاب قوسين او ادنى. فلا تقل اللهم اشف فلانا، إلا إذا كنت داعيا عليه فاتق الله فيه. نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. وقد دخل المزني على الإمام الشافعي وكان الشافعي يحبه فدخل عليه في مرضه، وكان الشافعي من مرضا إسقاما وكان فيه علة من بواسير وكان ضعيفا كالفرخ رحمة الله عليه ورضوانه، حتى إنه كان يركب دابته فتنزف البواسير منه فتملأ خفيه وهو على بغلته رضي الله عنه وارضاه. دخل عليه صاحبه في مرضه فقال: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال: إن قوى الله ضعفي قتلني. قال: فكيف أقول؟ قال: قل اللهم قو قوته وأضعف ضعفه. قال: والله يا إمام ما أردت إلا الخير. قال: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. نسأل الله أن يرحم هذه الأنفس الطاهرة برحمته التي وسعت كل شيء. إذا ما استمر المرض بالمرء حتى قارب أن يموت فكان في النزع، فعلى أهله والحاضرين أن يلقنوه الشهادة وأن يقولوا له: قل لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعليه ألا يقول في حال الاحتضار وحضوره عند الموت إلا القلب، لأمر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة تؤمن على ما تقول، فلا تدعو على نفسك ولا تقل إلا خيرا، فإن الملائكة حاضرة تؤمن على الدعاء. فعلى المرء أن يتقي الله رب العالمين في نفسه وفي من حضره من الأموات. وإذا ما خرجت الروح شق البصر، لأنه إذا خرجت الروح تبعها البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيما روته عنه أم سلمة رضي الله عنها قالت: نقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سلمة بعدما مات، بعدما فاضت روحه، فوجده قد شق بصره فأغمضه. فعلى من حضر عند ميت أن يغمض بعد الوفاة عينيه وأن يشد لحييه بمنديل أو بفرقة طاهرة ما أمكن حتى لا يتهدل، ثم يصيبه بعد ما يسميه الأطباء في هذه الأيام بالتصلب الرمامي، لأنه ربما تصلب فتفه على تلك الحال فظل كذلك في حال غسله، وإذا ما نظر إليه ناظر استحقر ما يراه، وهذا لا يجوز بحال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أغمض عيني أبي سلمة وكان أخا النبي من الرضاع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن الروح إذا خرج تبعها البصر، إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. ثم أغمض عينيه صلى الله عليه وسلم. ثم على المرء بعد ذلك أن يدعو للميت: اللهم ارحم فلانا وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. فعلى المرء إذا حضر ميتا أن يفعل ذلك ولا ينطق إلا بخير، وأن يتقي الله رب العالمين في نفسه وفي من مات، ثم يسجيه أن يغطيه بثوب طاهر نظيف لا يبدو منه شيء. وعلى أقارب الميت في تلك الحال أمران: أن يصبروا وأن يتقوا الله رب العالمين في أنفسهم وفي من مات، ثم عليهم أن يسترجعوا، أي عليهم أن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا أمر واجب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب. والجيب هو فتحة الثوب التي يدخل منها الإنسان رأسه، وليس هو ما تعارف عليه الناس في هذه الأزمان، بل هو فتحة الثوب التي يدخل الإنسان منها رأسه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القراءة لسورة ياسين على الأموات، لا عند الاحتضار ولا بعد الوفاة. ولم يثبت في أثر صحيح توجيه الميت إلى القبلة، بل إن سعيد بن المسيب لما غشي عليه في مرض موته قام فوجد من قد أداره تجاه القبلة فغضب وقال له ما أرى ذلك إلا بعلمك، قال أنا أمرتهم بذلك، فأمر أن يحول سريره إلى حالته التي كان عليها قبل أن يحول إلى القبلة. أليس امرأ مسلما؟ من فضلك اقلب الشريط. قبل أن يحول إلى القبلة أليس امرأ مسلما؟ هو رجل مسلم على كل حال. نسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين. عباد الله، إن أمر الموت أمر عظيم، وإنه مما ينبغي علينا أن نجعله دائما مثل أعيننا، فإنه ما ذكر في كثير إلا خلله، وما ذكر في عظيم إلا حقره. وكما قال أحمد الإمام رحمة الله عليه، وإذا ذكر الموت هان كل شيء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عند القبور حتى يبل الثرى بدموعه الشريفة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من قد غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما نحن فإن قلوبنا أقوى في ظاهر الأمر من قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تزيدنا زيارة المقابر على الغلظة إلا قوة وشدة، ولا تزيدنا زيارة المقابر على الثرثرة فيها واللغط إلا اندفاعا واندلاقا عليه. نسأل الله السلامة والعافية. كأن الموت لن ينزل بساحتنا يوما، مع أنه أقرب لأحدنا من شراط نعله. الجنة والنار أقرب لأحدنا من شراط نعله، لأنها إنما هي ثانية أو أقل منها. يضرب الموت ضربته، يصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، يعود الجسد إلى التراب والروح إلى رب الأرباب. نسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين، وأن يجعل الموت ماثلا بين أعيننا دائما، وأن يجعلنا منه دائما على ذكر وذكر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائما متلازما إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن مما يجعل الإنسان يحقر نعمة ربه عليه مع تسويف وطول الأمل ومع الانتهاء بتكاثر بالأموال والأولاد والزروع والضياع والمقتنيات والزور والنزول عند المحبوبات واتباع الشهوات، مما يجعل الإنسان كذلك أن المرأة لا يستطيع أن يكون دائما وفي كل حال متقنا للحساب الصحيح فيما أنعم الله رب العالمين به عليه. دائما وابدا ينظر الانسان الى جانب السلم ولا ينظر إلى جانب العطاء. لا ينظر الإنسان إلى ما أعطي من نعمة، ولكن ينظر متتبعا ما أنعم الله رب العالمين به في ظاهر الأمر على غيره. هل كان الملك لفرعون إلا نقمة ووبالا؟ وهل كان المال لقارون إلا ابتلاء ووبالا؟ وهل كان المكذبون الذين اتخذوا من الجبال بيوتا ومصانع لعلهم يخلدون، هل كان ذلك عندهم إلا نقمة من الله رب العالمين لا نعمة منعما عليهم بها فيها؟ هل كان ذلك إلا كذلك؟ وأما العبد الصالح فعليه أن ينظر إلى ما أتاه الله رب العالمين وعلى ما أقامه الله رب العالمين فيه، ينظر إلى جانب العطاء ولا ينظر إلى جانب السلع. وعندنا فيها قصة عظيمة جدا عن سيد من سادات التابعين رحمة الله عليهم أجمعين، عن الفقيه المدني عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله عنها وعن أسماء أختها، ورضي الله عن أبي بكر والصحابة أجمعين، وصلى الله على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لما وفد من المدينة المنورة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم، لما وفد على أمير المؤمنين جاءه من جاءه فقال: يا عروة، إن ولدك كان على سطح الصبل الخيل لأمير المؤمنين يجري، فوقع فرمحته الخيل حتى مات. فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت قد افتنيت في ابن فقد عافيت في أبناء. لم ينظر إلى جانب السلب، وإنما نظر إلى جانب العطاء. إن كنت قد افتنيت في ابن فقد عافيت في أبناء. ثم مشت في رجله الأتلة، وهي ما يسميها الأطباء بالغرغرينا في تعريبهم، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين. وحلها ما زال إلى اليوم البتر، بل ليس البتر عند حدودها الظاهرة، بل فوق حدودها الظاهرة احتياطا وحذرا وحيفا. وأما اليوم فإنهم يستخدمون الأطباء بجراحاتهم، وفيها من التقنيات الحديثة ما يهون الألم بل ينفيه عمن ابتلي بأمثال هذه الأمور، نسأل الله العافية. وأما في القديم فكان من بترت قدمه أو قطعت يده حدا أو قطعت يده ورجله من خلاف حدا على حرابة وإفساد في الأرض، لم يكن هناك من تقنيات الجراحة والطب ما يمكن أن يوقف به نزيف إلا بأن يؤتى بقصعة من زيت فيوقد تحتها حتى تغلي، ثم يؤتى بالعضو الذي قطع بما تبقى منه في الجسد ثم يجعل في الزيت المغلي حتى يتوقف النزيف. فيا لله، نسألك الرحمة بنا وبالمسلمين أجمعين. لما تمشت تلك الأكلة في رجل عروة قال: هل لها من دواء؟ قيل: لا، لا بد من قطعها وإلا قبض عليها. فقال: لا أقطعها. فتمشت في جسده فقيل: الآن تكون قاتلا لنفسك، إما القطع وإما قتلك لنفسك. فقال: اقطعوها. قالوا: نسقيك مرقدا. قال: أما إني لا أريد أن أحتسب ثواب الصبر على ألم قطعها عند الله، دعوني. فأنا أدخل في الصلاة قاعدا مادا رجله أمامه، أدخل في الصلاة، فإذا ما دخلت في الصلاة فشأنكم. فلما دخل في الصلاة وكما نقول بلغتنا الحديثة الكليلة واندمج فيها، وأما باللغة الشريفة في أصلها واستحضر هيبة الله رب العالمين كما قال ربنا في مقام الإحسان كما أتى جبريل من عندك يعلم نبينا ليعلمنا صلى الله عليه وسلم، وكما استنطق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام الإحسان فقال: ما الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمد رجله وجاء طبيبه فوضع هذه الرجلة من عند الموضع الذي يريد أن يقطعها منه، وضعها على قطعة من خشب كتلك التي يستخدمها القصابون أي الجزارون اليوم لتقطيع اللحم، ثم أتى بساطوره فجعله على تلك الرجل رجل عروة رضي الله عنه وضربها ضربته ففصلها، لم يأبه لها عروة بل لم يحس بها. ثم جيء بالزيت المغلي فوضعت بقيتها فيه، وإن رائحة الشواء لتملأ أرجاء المكان أو تملأ ما بين الأرض والسماء. فغشي عليه ولا حرج، فلما أن أفاق قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. انظر إلى هذا الفقه العالي، وانظر كيف كان هؤلاء رحمة الله عليهم أجمعين. وأما نحن اليوم فلا صبر علينا، فلا صبر لنا على شوكة يشاك بها أحدنا، بل لا صبر لنا على ألم نفسي هين ضئيل، إنما يزول بعلاج محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا حزبه أمر أي أهمه قام إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لبلال: أرحنا بها، أي بالصلاة يا بلال، أرحنا بها يا بلال. جعلت قرة عيني في الصلاة. إنما حال المؤمن مع الله رب العالمين أنه لا يطلب الشفاء والعافية إلا منه وحده، لا يرجو إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منه، ولا ينيب إلا إليه، ولا يدعو إلا إياه. نعم الرب ربنا لو أطعناه ما أصانا. وما بلغت أمر ما كان من تطبيق هذه القاعدة، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما أصانا، على أن تكون عبدا، عبدا لله، عبدا في كلامك، عبدا في حركتك، عبدا في سكونك، عبدا في ممشاك، عبدا في ضحكك، بل عبدا في جماعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجل؟ قال: رأيتم لو أنه جعلها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أو رأيتم لو أنه جعلها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا: يكون عليه وزر يا رسول الله. قال: فذلك كذلك، في معنى ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو ما بلغ أمر العلاء بن الحضرمي لما ذهب فاتحا في سبيل الله رب العالمين إلى البحرين، فاعترضه وجنده الخليج بمائه وأمواهه، وهو ممتد مد البصر بين يديه، وما مع الرجل من سفين، إن معه إلا سفينة الصحراء، وإنها ليست بسفينة للماء، إلا أن الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على اليقين وتربوا على العبودية لله رب العالمين، هم عبيد لله في كل أحوالهم. كما كان عبد الله بن عمر يقول لسعيد بن المسيب إذا ما رأاه: لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. نعم العبد هو عبد في كل حركاته، وعبد في كل سكناته، بل عبد في التفاتاته. كان النبي لا يلتفت هكذا برقبته، وإنما يلتفت جميعا صلى الله عليه وسلم، ولا يشير بسبابته، ولا ليست له سبابة، إنما سمي الأصبع بالسبابة أي الخنصر، إنما سمي بالسبابة لأن المرء إذا شاتم أخاه أو شتمه أو سبه أشار إليه بها كذلك فسميت السبابة. وإنما هي عندنا نحن من أتباع محمد مسمات بالموحدة، لأن الرسول كان يدعو بها كذلك رافعا أصبعه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، إذا ما اجتهد في الدعاء يدخرها لتوحيده، وإذا ما أشار أشار بيده جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما العلاء ومن معه من جنده وأصحاب محمد فوقفوا على ساحل الخليل وقد اعترضهم الماء، فأما العلاء فأقبل على ربه: اللهم إنك تعلم أن خرجنا جهادا في سبيلك وابتغاء مرضاتك، ونحن من جند محمد وأتباع محمد، اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم. دعوة العلاء بن الحضرمي ودعوة عظيمة جدا، لو أن المرء سافر إليها إلى الصين لكان في جنب ما يتحصل عليه من الفائدة، أي سفره لكان يسيرا هينا. يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم. إن كنت تعلم أن إنما خرجنا جهادا في سبيلك وابتغاء مرضاتك فجز بنا على هذه الإبل هذا الخليج وهذا الماء الذي اعترضنا، ثم ضرب ناقته متقدما بين يدي الجيش، فسارت الناقة على الماء وسار من ورائه الجيش على أفراسه ونوقه، والله ما ابتلت إلا أخفاف الإبل. نعم الرب ربنا، لو أطعناه ما عصانا. نسأل الله أن يهدينا إلى سواء الصراط. عباد الله، علينا أن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن هاهنا في هذه القرية في هذه البلدة من أحق الناس بأن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعضوا على السنة بالنواجذ عباد الله، وحذاري أن تلقوا ربكم على بدعة، فإن الله رب العالمين قدر أزلا أنه قد سد جميع الطرق إليه إلا طريقا كان إمامه وكان على رأسه محمدا، كان على رأسه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو جاءوا ربهم من كل طريق وسلكوا إليه كل سبيل واستفتحوا له كل باب ما فتح لهم ربهم إلا أن يجيئوا خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبوا نبيكم وتمسكوا بسنته، فإن علامة محبتكم لنبيكم أن تكونوا متمسكين بسنته عاضين عليها بنواجذكم. عسى الله أن يجعلنا من المفلحين وأن يجعلنا من المهتدين، فقد قصر الله الفلاح والاهتداء على اتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لذلك وأن يهدينا إليه وأن يقدرنا عليه، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، وذكرنا وأنثانا، وصغيرنا وكبيرنا، وشاهدنا وغائبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، واخذل بقلوبنا عليك، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم لا تذقنا طعم انفسنا، اللهم لا تذقنا طعم انفسنا، اللهم لا تذقنا طعم انفسنا. اللهم ارزقنا العبودية الحقيقية لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم انزل علينا سكينتك، انزل علينا سكينتك. اللهم اغشنا برحمتك، اللهم اغشنا برحمتك، اللهم اغشنا برحمتك. اللهم ثبتنا عند الممات يا أرحم الراحمين بالقول الثابت، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم قنا عذاب القبر، وقنا فتنة القبر. اللهم قنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من حر جهنم. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين، اغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم افتح لهم في قبورهم، واجعلها مد بصرهم، واجعلها من روضات الجنات، ولا تجعلها من حفر النيران. واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاة.